باب القرد والغيلم. القرد والغيلم. واحد، يحكى أن قردا كان ملك القرود، وبعد أن حرم هجم عليه قرد شاب من مملكته وأخذ مكانه، فهرب الملك حتى جاء إلى ساحل البحر فوجد شجرة تين وتسلقها وعملها بيتا له. وبينما كان يأكل التين في يوم من الأيام، سقط التينة من يده ووقعت في الماء فأعجبه صوتها، فاستمر يأكل ويرمي بعض التين في الماء، وكان في الماء ذكر سلاحف، وكلما وقع التين أكلها. ولما كثر التين الذي رماه القرد، ظن الغيلم أن القرد يفعل ذلك من أجله، فأحب مصادقته وكلمه، فأحب القرد كلامه وصار صديقين، وبدأ يقضيان وقتا طويلا معا على ساحل البحر. ولما طال غياب الغيلم عن زوجته قلقت وخافت أنه مات، وأخبرت جارتها بذلك، فقالت الجارة: إن زوجك عند الساحل وقد صاحب قردا وهو يقضي وقته معه، ولن يرجع إليك إلا إذا مات القرد. قالت الزوجة: وماذا أعمل؟ قالت الجارة: عندما يرجع تظاهري أنك مريضة، وإذا سألك فقولي إن الأطباء قالوا لا يشفيني إلا قلب قرد. عندما رجع الغيلم إلى بيته وجد زوجته حزينة، فسألها عن سبب حزنها، فأجابته الجارة: إن زوجتك مريضة وقد وصف لها الأطباء قلب قرد، وليس لها دواء غيره. قال الغيلم: هذا أمر صعب، من أين أجيء بقلب قرد؟ ولكن سأحتال على صديقي.